بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في شرحه لباب إكرام الضيف وفضل إيثاره. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني. قال: فيه الدعاء للمحسن والخادم ولمن سيفعل خيرا. هذا جزء من قصة الصحابيين اللذين استضافهما النبي صلى الله عليه وسلم على لبن أعنز في عند النبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا على أن يتوازعوا لبن هذه الأعنز، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم في شغل انشغل به، أوصاهم أن يحلبوا اللبن وأن يشرب كل واحد نصيبه، ويبقوا للنبي صلى الله عليه وسلم حظا. لكن أحد الضيفين تجرأ ووسوس له الشيطان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إليه الأنصار وغيرهم، وربما شرب عند بعضهم وقد لا يكون في حاجة إلى هذا النصيب، ولك أن تشرب هذا النصيب. فلما شرب بدأ يحس بالندم على هذا التصرف، وزاد الشيطان في إغوائه، حيث وسوس له بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغضب عليه وسيدعو عليه لأنه تجاوز حده وعمل بما خالف فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان منه إلا أن حرص أو أحب أن يغلب عليه النوم حتى ينقطع من هذا التفكير. قال: وكانت له شملة إذا غطى رأسه انكشفت رجليه أو انكشفت رجلاه، وإذا غطى رجليه انكشف رأسه. وبينما هو في هذا الحال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن نصيبه من اللبن، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن يبرر ما فعله، فأخذ المدية وذهب إلى الأعنز الثلاثة يريد أن يذبح واحدة، ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يتفقدها وجد أن كل واحدة منهما محفلة، أي مليئة الضرع باللبن، ولا يحتاج أن يذبح واحدة منها، وامتلاء ضروعها باللبن كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت الذي مر بها ما كان يكفي لأن تمتلئ الضروع. فأخذ إناء وحلب فيه واحدة وملأ الإناء وعلى زبد اللبن، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام فشرب، ثم أعطاه الإناء ليشرب، قال له: اشرب يا رسول الله. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتفى، وكان قد دعا صلى الله عليه وسلم بدعاء: اللهم أسقي أطعم من أطعمنا وأسقي من سقانا أو من أسقانا. ولما أحس الرجل بأنه قد أطعم النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه، وأن الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن ضحك ضحكة حتى سقط على الأرض فرحا مما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم إياه من الدعاء. وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثمة يعني قصة، لا سيما في شربه نصيب النبي عليه الصلاة والسلام من اللبن، فسأله عن سوءته التي فعلها، وقد زال همه واطمأنت نفسه، فما كان منه إلا أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا اللبن الذي امتلأت به ضروع العنز أو الأغنام هو رحمة من الله سبحانه وتعالى أنزلها ليطمئن هو وصاحبه على أن ما كان منهما أو ما كان منه أمر قد قدره الله تعالى وأكرم فيه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الخارقة من العادات، وكتبت من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا انتهت هذه القصة ببيان إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لضيفانه، وإيثارهم على نفسه باللبن الذي شرب زيادة عن نصيبه، ورضى النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع ولم يتسخط ولم يشتم، بل إنه صلى الله عليه وسلم دعا له بما استجاب الله دعاءه، حيث أطعم النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والأخلاق المرضية، يعني أنه لم يغضب لما صنع، والمحاسن المرضية وكرم النفس والصبر والإغضاء عن حقوقه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن نصيبه من اللبن. قوله في الأعنز: إذا هن حفل كلهن. هذه من معجزات النبوة وآثار بركته صلى الله عليه وسلم. قوله: فحلبت فيه حتى علته رغوة، هي زبد اللبن الذي يعلوه، يعني عندما يحلب اللبن ويكون فيه من الدسومة، اللبن يكون دسما، الرغوة وهي الزبد يعلو اللبن ويكون في فم الإناء. نعم. قال: وهي بفتح الراء وضمها وكسرها. يقال رغوة ورغوة ورغوة، ثلاث لغات مشهورات، ورغاوة، ويقال أيضا رغاوة بكسر الراء وحكي ضمها، ورغاية بالضم وحكي بالكسر رغاية. وارتغيت شربت الرغوة. قوله: فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. يعني هذا ما فعلته له قصة، ولا بد أنك وقعت في أمر فأخبرني عما حدث. قال معناه أنه كان عنده حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أذهب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لأذاه، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن أو من الحزن لذهاب ما كان به من الحزن وانقلابه سرورا بشرب النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه، وجريان ذلك على يد المقداد رضي الله عنه وظهور هذه المعجزة، ولتعجبه من قبح فعله أولا وحسنه آخرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، أي إنك فعلت سوءة من الفعلات. ما هي؟ أي فعلة سيئة ما هي؟ نعم. فأخبره خبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله تعالى، أي تعويضهم بذلك اللبن ما وجد في ضرع أو ضروع العنزات. نعم، أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته، وإن كان الجميع من فضل الله تعالى. قوله جاء رجل مشرك مشعان. نعم، هو بضم الميم وإسكان الشين المعجمة وتشديد النون، أي منتفش الشعر ومتفرقه. قوله وأمر بسواد البطن أن يشوى، يعني الكبد. هذا سواد البطن، وهي شاة واحدة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يشوى كبدها. ولما شوى كبدها وجيء به قسمه وحزه صلى الله عليه وسلم على عدد الموجودين، وكانوا 30 و100. قطع هذا الكبد 130 قطعة، أعطاها وزعها عليهم، من كان موجودا منهم أخذها ومن كان غائبا حفظها له. نعم، وهذا أيضا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من المعجزات، إذ كيف كبد واحدة من شاة تكفي 130 شخصا، حزة لكل واحد منهم حزة. نعم. قوله وأيم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له، وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعين. أي وجعل الشاة التي ذبحت طبخت في قصعتين، والقصعة عبارة عن وعاء يكفي 10، يعني يأكل منه 10، ولكن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا الطعام وظهرت فيه المعجزة فكفى الثلاثين والمئة وبقي كما هو. نعم. قال فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير. الحزة بضم الحاء وهي القطعة من اللحم وغيره، والقصعة بفتح القاف، وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما تكفير سواد البطن حتى وسع هذا العدد، والأخرى تكفير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين. وفضلت منه فضلة حملوها لعدم حاجة أحد إليها، وفيه مواساة الرفقة فيما يعرض لهم من طرفة وغيرها، وأنه إذا غاب بعضهم خبئ نصيبه. قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، يعني يدعو زيادة على ما عنده حتى يكفي الجميع. نعم. قال هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم فليذهب بثلاثة، ووقع في صحيح البخاري فليذهب بثالث. نعم. وليس بثلاث، مكتوبة بثلاث يا شيخ، ولكن هي فليذهب بثالث. بثالث، نعم صح. فليذهب بثالث. قال القاضي عياض رحمه الله هذا الذي ذكره البخاري هو الصواب، وهو الموافق لسياق باقي الحديث. نعم، من كان اثنين يذهب بثالث، خمسة أو أربعة يذهب بخامس وسادس. نعم. قلت وللذي في مسلم أيضا وجه، وهو محمول على موافقة البخاري وتقديره، فليذهب بمن يتم ثلاثة. من يتم ثلاثة بدلا يكون بدلا من الثالث يتم ثلاثة. نعم، يعني كلا اللفظين صحيح وله وجه في اللغة. أو بتمام ثلاثة كما قال الله تعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي في تمام أربعة. تمام أربعة أيام، هذا في خلق الأرض لما خلق الله الأرض. نعم. وسبق في كتاب الجنائز إيضاح هذا وذكر نظائره. وفي هذا الحديث فضيلة الإيثار والمواساة، وأنه إذا حضر ضيفان كثيرون فينبغي للجماعة أن يتوزعوهم. يتوزعوهم ولا يتوازعوهم؟ ما في مد، يتوزعوهم. أن يتوزعوهم، ويأخذ كل واحد منهم من يحتمله، وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك ويأخذ هو ما يمكنه. قوله وإن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة، هذا مبين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم